الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يتشي هلت متوسل سان لنياو آيانيش أن مثال إنه ميسات الله سبحانه وتعالى إن الزال الله بلو صدق آي ميسات وسووش ويملا الله بلو جنزبات شو في سبيل الله لنتنو لترسر مياول ثكو إلال ينسو أبنتي ينسو مثال يكو إلال عند عند جبري عند جبري عند السندية مت أنا مريت لا يكفر يسقبتال زنابي متال زنابو كأفروقاتك ألاقلو ياتشي عند سندية هنا تشو سبات تنتنت هنا لتش سبات سنبولات هنا لتش بامارنيا من دوني من دونو عند عند زافتوات ألاتش مارتنو ياتشي سبات سنبولات دمو إيان داند سنبول أسر حبة أسر فري ያዘ ነገር ነው ይላል ልክ እንደሱ ነው አንተ አንድ ብር ዘለላ ነው አው ማሻአላ ማሻአላ በማርኛ ዘለላ ይባላል አው ዘለላ አው እሸዳ አው ክሪንቻፍ አው ክሪንቻፍ ይባላል نعم ኦኬ ደን እና በአይናችሁ የምታዩት ነገር ነው ሁላችንም እናቆ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ምን ይላል አወለን سبيل الله مالت من جنو مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله يا أخوانا سبيل الله مالت بتكلا لا ترقموا هلو الله بميودو جنزبه موال مالتنو سبيل الله مالت بجهاد في سبيل الله مالت هذا اللهم الزيلاي بهلو يعني وهك أفرك سبيل الله نو كتاب قرآن قزته لمسكين ستة سبيل الله نو عندي يتيم ردع سبيل الله نو تك لا لا الله بمي ودو جنزبه كوالكو يسمى سبيل الله طيه هي كمثل حبة اهون دالكواتشو عند بركسته لك يتشن سندي زرته سبا سبا تمتو يمياوت الله الله برو دمو اندزينو ميابزا ورو ملو الله سبحانه وتعالى طيب كذا كتلو من الان والله يضاعف لمن يشاء دمو عند نقر الله يا أخوة صدقة ست أنت نقادينا نقادي ما يتك الله نقديم التادر قونو سلزي مجمرا موك ألبه عند بر يستهو أسر بر أرقو دمي مالس الله يه بازيك نوي يه مايك أير نقرنو عند بر كالله قا أسر بر اللين بله أسبو خلاص يتك يه بقى يتصدق أوي الله فرد نوي نقر الحسنة بعشر أمثالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف ألف لام ميم يالي ثلاثة أجر اللو مكنياتهم إيان داند حرف أسر أجر اللو ماتنو يه خلاص أدك أيه نقر أيك أيرم ولكن كذاب لاي الله سبحانه وتعالى من إلال والله يضاعف لمن يشاء ياتي أسر اندفلقوا الله دابل دابل دابل يادرقه اسكسبت موتو يادرقلها للالو يضاعف الثواب والجزاء أضعافا كثيرة لمن يشاء قن لم يفلقونه طيب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم سراج يعني اتفارقوا ستو تمام لأبو عثيمين قن قال ستو انديثي هلتم باند أين لمن أيام الله سبحانه وتعالى لمن فتها أي ستن بنل لا الله ما سنو فتهم ستو لكن أستعطوا عند سرحنو سبحان الله العظيم يقول فيعطي بعضهم 700 ضعف وبعضهم يعني أكثر من 700,000 700 اطف يا درقو ما يتنو ليش لمسالي لني عند بر صدقة ستهوت لني 700 درقة لي لابو عثيمين 900 درقة لت انديت يو نقروا بمن دنوالو لأن الصدقة يختلف ثوابها باختلاف حال المتصدق إننا أبو عثيمين يهن برس النسات يتلاقي أنتنا أستيعي تالن سمي تالن إننا لمسالي ترو حلال بحلال نجيجين يا متهوت برو بحلال يا متهوت ودا حلال دمواس كمتكوت كذبها لا بزيانت أبو عثيمين دزين يا درققين بإخلاص بإخلاص تنش كني فوق إهدال إخلاصو يسو يتتقرى إخلاصنو يعني أقن تنش انتن لنروي تشلال طيب لمسالي عند سو فمتى خرجت منه بنية خالصة وقلب سليم ونفس صافية. نعم عند سو لمثال أسر بر صدق أي ستال لا الله بلرو إخلاص الله، لكن لبو إيه أسر بركو كسركو أسر بركو قد لبن إيالي يتفت فترة مستو عندي متأنا أسر بر تدسو تي ستال من ما يسمون بكا عندي يقول الله نو يستو نجي يعني سبت ما تبر هنا كل ميجنين إنك كسرت أبوها لا he doesn't feel anything منهم نقرأ يسمعه إن أجن سيسد أسر بسات إشار له لله لكن من الله والله زت أنا شر بركوك أي رشو متو يعني لا الله هو نونجي قد لا لشكو إلى الله بلبي أتلوم دي وندمج والله تلا لا تشون أنتي أنت سد سدك أسد سد لباتي للناتي لزمدة إن أسر شيء برنبرش عن الشكو وسدو بنكو لا الله سلهنا نجري من ما دلهم يالك نوم تسطو عندو جن سمت آ إن النبي عليه الصلاة والسلام عندو مت أنا متو جمل سطوت متو عند جزي متو جمل سطوت كذا سويه كافر كنو مشرك نو لكن اندياس دستوت بلو دمو السو مريس لنا بر متو جمل سطوت إنه تراراهم بمولو بجمل بتشام ولا من هذا الرجل سويه وده حزبه هدنا أيها الناس على تشو نعم يا أخي هذا محمد سيسات أكو يعني دهنت أي فرام أكو إن ديت مسألة سو كونو باكا تقول لا تقول وبس ولا من التامنون بلو السو بزوه زبام تثور السر من الناس قبة أنا من دونه عند سو سيسات يلب بنتنا لو عند سو سيسات دمو يلب بنتنا لو بزهنا ونقدي بزوه مكفل ناتك إذا مكفل بزهنا. طيب متى كانت كذلك كان الجزاء عليها أوفر والمضاعفة لها تزيد على 700 ضعف. نعم إذا عطاء الله يا الله ستؤتا كفتنو أنت نو بزو يمتادرقو تكيت يمتادرقو أنت نو سكيلو راسو يمتك أيرو أنت نو إنديت ترو إخراس كان له بتو بحلال كامتهو إنا ستسد دمو بتأمونا بك أدس بلو كسدته الله سبحانه وتعالى بك بزو يادرقوال لمثالي صلاة النمتا نبياتش ساعة سلم منالو سجاجو تشوكو علو إني أنت سوا هلا تشين زي بالتو كيلنو سجاجو تشوكو هلا عنده هذا اللو مالو هك كورو هنا جر عندنا السجاجو تشالو بجمع شمي وتوالو علو سبحان الله العظيم ملو صلاة ساي موالو يا بجمع ساتي وتوالو عندنا دمو بروب صلاة مي وتوالو عندنا دوب عند سمنتنيا مي وتوالو عندنا دوب عند أسرنيا مي وتوالو عندنا دمو ببادو مي وتوالو أو صلاة سجدو جن عند سمنتنيا بتشاي زي وطال سبات سمنتنيا يكسرال لمن نس تقال لشو لمسالة بوضوء تنش إن كن نبرو إخلاصو تنش إن كن نبرو خشوعو تنش إن كن نبرو سيسجد لمسالة بوست صلاة هنو ينقدال يفتال يعجبال منا من دزي سنة يتوال بزو سنة يتوال إن شملك لك بلو صلاة سيسجدو عند سمتنيا بزو يزو يموت بزو سوال لي إلى اللو نبي عليه الصلاة والسلام لأن هناك إخلاص خشوع طهارة تحصيل السؤال يعني السنن إبعاد عن المكروهات كمكروه يراك أنا قر صلاة سيسجد يتوال يمتال لكن بقماش سيموت ألا بروب يموت ألا ألو نبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ألو عندك أسوأ سرقة نعم من يسرق من الصلاة ألو كبادو ليبا يمبالوكو كصلاة يمسرق نوالو فقال واحد يا رسول الله كيف يسرق من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركوع وسجود وقرآن منانو بروريك النسوالي سباب روال سلزي بقى يسرق لي يسرق أكونو سنة كتوي كصلاة سرق عند واجب كتوي كصلاة سرق خشوع كليلو كصلاة سرق أنا بتأم كبار سرق يمي بالو ينتنو يصلاة يمسرق نوالو. طيب استي أهون سلنا فقا لنقرنين بدن بسمون يهون بتأم تقامي هون ونقر لنقراشونين. نعم أنا من دنو نفقا من مالتنو نفقا نفقا مالت جنزب يانت جنزب حلاله هنا جنزب لما انه متسطو لا الله نو انديت نو متسطو من اجر اللو دمو انت جنزب ستسط بشرنت نو متسطو ويسي يفتفتك نو متسطو استسلزين الناقر ونثيرو. يقول العلماء من الذي ينفق بلا شعور سيء من نو جنزب او توتو لا الله بلو صدق اسيسط አለምንም መጥፎ ስሜት የሚሰጠው ማን ነው ብለው ጠየቁ። ተመልከቱ እንግዲህ ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነው። ማን ነው ሰደቃ ሲሰጥ ምንም አይነት ሳይሰማው يعني አንገብጋቢ ያልሆነ ነገር ወይም ደግሞ ደስ ብሎት ይሰጥና ከሰጠ በኋላ ደግሞ የማይ ጸጸትና የማይወላወል ሰው ማን ነው አሉ። سبحان الله መልሱ እንግዲህ ተመልከቱ። قالوا الناس الذي يفعل هذا قالوا الذي يعلم ان المال ليس له بل لله ገንዘቡ ራሱ በዚካሊ ገንዘቡ የራሱ መሆኑን የማያቅ የራሱ መሆኑን የማያቅ የአላህ መሆኑን የሚያቅ ሰው ብቻ ነው አሉ። ተግባባን አኺዋ? ለምሳሌ 3 ሰው እናምጣ። 3ቱም 10 10 ሺህ ብር ሰጡ አይደለም? አንዱ ደስ ያለው ሰጠ፣ አንዱ ደግሞ والله 3 ቀን በቃ ከልቡ ልቡ አላርፍም አለው። ያ اخي ለምን ሰጣ 5 ሺህ ቆይ በቃ ነበርኮ 10 ሺህ ብር ብዙ እኮ ነው ደሞ ለማን ነው የሰጠው ያ اخي ለዚህ ሰው ምናምን ብሎ ይወሰውሳል። አንዱ ደግሞ ከነጭራሱ ይጸጸታል 10 ሺህ ብር ሲሰጥ ያ اخي 10 ሺህ ብር ደሞ ለምን ነው የሰጠኩ ይላል። ይኸውላችሁ እንግዲህ 3ቱም ይለያያሉ። እና ገንዘብ ሰጥቶ የማይጸጸት በጣም ደስ የሚለው እና ጥሞና ያለው ማን ነው አሉ? ገንዘቡ ራሱ የአላህ መሆኑን የሚያቅ ብቻ ነው። يقول سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ان انتكو خليفه ناتشو غنزبو اصلا ان انت ادلم والله العظيم انت ادلم غنزبو انت الله سطه لمن لملكت نو من دنو متارغو غنزبو الله يعني بميودو نو تن متارغو غنزبو بمسرته يا الله ما هون ما وقو مجمرا ايمان نو يي مجمرا هي تلك ايمان نو ሁለተኛ ደግሞ የአላህ መሆኑን ካወቅ አላህ በሚወደው መንገድ ማጥፋት አለበት ይላል። وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا انفقوا من ما تنو تصدقوا ማለት ነው። ከየት እንድትصدق ጌታዬ? انفقوا مما رزقناكم እኛ ነን የሰጠናችሁ ገንዘቡና መልሱልን አበድሩን ይላል الله سبحانه وتعالى انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه نجي ጓደኛ የሌለው ቦታ እና ዘመን አኺራም ይባለው አለ ያኒ መሸጥ መለወጥ የሌለው። ስለዚህ እዛ ከመሄዳችሁ በፊት እኔ ሰጣኋችሁ ገንዘብ እባካችሁ ከዛ ገንዘብ ትንሽ አበድሩኝ ስጡኝ ይላል الله سبحانه وتعالى اذن المال مال الله وليس مالك ወነተኑ والله ይችን አያ እንዴት አድርገን እንደማስረዳችሁ በጣም ነው የጨነቀኝ። ምክንያቱም ትልቁ ኢማን ይህ ነው፣ ገንዘቡ ራሱ የአላህ መሆኑን ማመን ራሱ የቻለ አንድ ትልቅ ፋይል ነው ይሄ ነገር። طيب وكثير من الناس لا يعلمون هذا ብዙ ሰዎች እኮ ናቸው ገንዘቡ በመጣሪያ መጣሁት ነው በትግሌ የመጣሁት ነው ነሚሉ አብዛኞቹ። طيب وقد سأل رجل ابن المبارك አንድ መጣና ابن المبارك የሚባለው ትልቁ ዓለም መጥቶና ابن المباركን ጠየቀ። ምን ለማለት ነው ፈለኩ? ያ اخوانا صدقه صدقه አዲስ ትምርት ልስጣችሁ። እንግዲህ አሁን ሰደቃ መድሃኒት መሆኑን ታቃላችሁ? ብዙ ሰው ያቀም። አሁን አንድ ሰው ከታመመ ሆስፒታል ነው የሚሄደው። ሆስፒታልም ቢካለው ወደ ሸህ ይሄድና ቁርአን ቁርአን ይላልው። طيب ይሄን እንቢካለው በቃ ወደ ሌላ ይሄን በካለው ወደ ሌላ። ግን በሰደቃ ያኒ መድሃኒት ነውና በሰደቃ በሽታ ይድናል የሚል በጭንቅላታችን መጥቶ ያቀም። ይገርማችኋል ወንድሞች እናቶች ሰማላችሁ? ትልቅ መድሃኒት ትልቅ ታብለት ትልቅ እንትን ያኒ የትልቁ በሽታ መድሃኒት አንዱ ሰደቃ ነው አሉ። ሱብሃንአላህ በሰደቃ አንተ መድሃኒት ፈውሳለህ? ነዓም። እንግዲህ ከኔ ጋር ስሙ ኢብኑ አልሙባረክ አብዱላህ ኢብኑ አልሙባረክ የሚባለው ትልቁ ዓለምና ትልቁ እንትን ነው። አንዱ መጣና ጠየቀው። ምን አለው? ያ ኢብኑ አልሙባረክ አለው ነዓም እኔ እኮ ጉድ አገኘሁ። ምንድን ነው? እዚህ እግሬ ላይ እዚህ በእንትኑ በሳቁ በባቱ ላይ አንድ ቁስል ወጣበት። ቁስሉ 7 አመት እኮ ነው ተጨማልቆ እንደዚህ በደም ምግል ምናምን እየወጣ ስንት ሆስፒታል ስንት እንትን ሄደና አልድንም አለው። يقول وقد اعيت الاطباء اطباء يعني ዶክተሮቹ ደከሙ። ስንት መድኃኒት አድርጎ ሊያድኑት አልቻለም ቁስሉ። فامره ابن المبارك عبد الله بن بارك من قالوا هدنا باند مندر باند قطر وها قفر قالوا سبحان الله اهون وها مقفرو كقسلو غاي منغنيت الله لا هيدنا وها قفر حزبو بمولو كوهاو سيتطا ان شاء الله دمو قسلو يقومال الله الله اكبر يقول وقال ارجو ان ينبع منها ما يقفر كو تنو وها سيوطا حزبو تطو سيركا فيمسك الله الدم عنك يعني ايه دم يميوطا مغل يميوطا ان شاء الله يقومال انا هيد اندزي هرغالو هيدنا تلك غدغواد قفره وها متا حزبو متطات جمره ودياونو كونو 10 قنال قيم 7 عامت ياسچغرو قسل يدرقه يدرقه يدرقه خلاص دانه معناتنو كزيه دانه بسدقه اني ينببكوت بزو الله بسدقه አንዳንድ ሰዎች ዓለም ስትጠባቸው ሲጨነቁ ሲጨናነቁ ያኒ አንድ ችግር መፍቴ ሲያጡለት ይሄዱና ትንሽ ሳንቲም ይሰደቃሉ። አላህ Subhanahu Ta'ala በሩን ይከፍታል والله እኔ ብዙ ነገር እንደዚህ አንብቤ ያለሁ نعم طيب كذا بخلا اسمعوا الى هذه الحادثه አንዲት ነገር ደሞ እባካችሁ ሰደቃ ስትሰጡ ዝም ብላችሁ የአክስቴ ልጅ ነው ያጎቴ ልጅ ነው ዘመዴ ነው ጎረቤቴ ነው የጓደኛዬ ልጅ ነው ምናምን አትበሉ። ወነተኛ ደሃ ማየት አለባችሁ። እንዴት ከኔ ጋር ስሙ ይሄን ቅሳ يقول فتات عندي تنش ልጅ ነች አሉ። يعني 8 አመት የ9 አመት ልጅ ነች የተገኘ እኮ ነው ይሄ ነገር እና ወደ ትምርት ቤት ተሄድና ሻንጣዋ ባዶ ይዛ ተሄዳለች። ከዛ በኋላ ትምርት ቤት ሲጨርስ ስትወጣ ሻንጣውን ሞልቶ ይወጣል። እንደዚህ ያለች ለብዙ ቀናት ተጓዘች። ሻንጣው ይዛ ባዶ ሻንጣ ይዛ ትገባለች። ደፍተርም የለውም። ከዛ በኋላ ደፍተሮቹ በሙሉ በእጇ ትይዝና ሻንጣው ባዶ አርጋ ትገባለች። ቀን ስትወጣ ሻንጣው ተነፍቶ እንደዚህ አብጦ ይወጣል በእንትኑ ሞልቶ ይወጣል። አሁን አንዲት እዛ ሰራተኛ ነበረች እኔ ትምርት ቤቱን የምትጠርግና በደንብ ስትከታተላት ይህች ልጅ ምንድነች አለ። ይህች ልጅ ባዶ ሻንጣ ይዛ ገብታ ሻንጣው ሞልቶ ይወጣል። እንግዲህ ሌባ ነች ይህች ልጅ እየሰረቀች ነች ብላ ብዙ ቀን ተከታተለችና መጨረሻ خلاص ለእንትኑ የትምርቱ ቤት አለቃ የሆነችው እንትኑ ነገረቻት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሺ እንግዲህ ስትወጣ ቀን አምጪልኛላት አለቻት። ቀን ሲወጡ ልጅቷን ይዛ ወደ ዳይሬክተሩ ወሰደቻት ማለት ነው። ዳይሬክተሯ መጣችና ሻንጣዋን ቀማች እና ምንድነው ሻንጣ አለቻት። የኔ ሻንጣ ነው ክፈችው አለቻት። ዝም አለች። ኧረ ክፈችው አለቻት። እንቢ አለች ልጅቷ እንቢ አለች አልከፍተውም አለች። ራስዋ ሞዲሯ መጣችና ሻንጣዋን በኃይል ከፈተችው። ተቃላችሁ ምን አገኘሽ እዛ? ሱብሃንአላህ አልዓዚም ትርፍራፊ ዳቦ እነዛ ተማሪዎች ሳንድዊች የሚበሉትና ግማሹ በልቶ ግማሹ ይጥሉታል 3 አራተኛው በልቶ 1 አራተኛ ይጥሉታል። ከዛ ኋላ እዛ የሆነች ሰውን የጣለው ትርፍ عنه قربا او تطرد عنه جوعا او تقضي عنه دينا እዳ ያለበት ሰው እዳው ስትከፍልለት ወይም የተራበ ሰው ያኒ ሆዱ ስትሞላለት ወይም ደሞ በጣም በችግር የተቸገረ ሰው ችግሩ ስታገላግለው እንደዚህ ወይም ደሞ አንድ ደስታ የሞላው ነገር በልቡ ስታስገባለት አላህ Subhanahu Ta'ala በጣም ደስ ይለዋል ይላል። አልማሉ ያ اخዋ ማሉ الله እኔ በዚህ ስትረስ ማረገው ገንዘቡ ያንተ አይደለም ሞኛትሁን المال مال الله وقد استخلف عباده يا الله يا راسون باروتش غنزب يسطاچوال لمن اندياق نو يميسطاچو من يادرغوال چاوتبتال يني نو يلال كبريا انت بيتي انت يلال نعم طيب ليرى كيف يعملون ثم سائلهم نجدمو الله يطيقاچوال انت سنت غنزب ستچا نبر من يادرك تبلو يطيقال لذي نو طيب اذا شعرت يا اخي بغضب الله اني ان نجر لنغراچو كلاتشن هوتاچن بدست ادلم ناسالفو عند كان طقور عند كان ارنغادي عند كان نچ عند كان كان اندزي يتلاوطه يعني هوتاچن اندزي نو عند غزي تازناله عند غزي تسقاله عند غزي تكسراله عند غزي تترفاله اندزي نو ادلم انا تلك شجر متتو بسونته لاي كارفه عند شجر قالو اذا شعرت بغضب الله يا الله قطك ورده بهله يا الله قطك ورده به بتام مشكله نو يا الله قطك ورده بهله عليك عليك بإيش؟ بالصدقة. تصدق يعني أحاديث كثيرة جدا يا نبياتشن يا الله انكت أنستو يميتلو صدق أنا والو. سبحان الله اندزينو. نعم يقول الصدقة تطفئ غضب الله، تطفئ غضب الله يا الله انكت صدقة تطفع لشالو. انديت لك وها إساثن لم يطفع صدقة دمو يا الله انكت تطفع لشالو. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان. توات هاي ست وطاء هلت ملائكة اللو كسما يمي وردو اللو. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هلت ملائكة توات يورد اللو كسما من إلى اللو. يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا إلى قانون بمر النزي سليو لال يا ربي ككسات شو أوتتو لمسكننا لتقودا سو ميساتو سو وشكو يا ربي تكال لا شو أسر بركستي بايتاوك بمايتاوك أو منقر أسرو برمال لسلت يا ربي أسر شبر لمسكن كستي ويملاند مسجد مصريا كستي أنت دمو بمان يوم نقر تكال لت ويم إيمان ستو ويم دمو إركاتا ستو بلو يهن ملك هلو قانون بمولو دزي سل يكويار مارتنو ليلا هلا تنيا والي من إلال اللهم أعطي ممسكا تلفا يا جنزبو سستام هنو بلو بك عند سنتيم الاوت عميالو سستام دمو صدق عين مايسد دمو باكا جيتاي بمانين يوم نقر بمايتا وكو جنزبو ديت أفانا دمتماتو ديت أرق اللتي لال الله أكبر سمتنا ناكمي هاو قل نبياتش اندزي هالو اندي تسمار له كسمه ما ايمانو يتأفال يقبات شوال من مالتنو ايمانو يتأفال مكناثم ايمانو الله بسورة البقرة عند قل لصونو الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يلا يهونا قر ستا منو ايمان يمبالو انجي اهو ملائكة اندزي سلسماو ما ايمان يبالي مهنا قر يفاوتا سلزي هلث ملائكة اللو يمي وردو اندو يميسات تكالت إلال عندو دمو جنزبون سبسبو إن كتبلو ألسات عميالي دمو أتفي أمت ألت إيالي دعا درقال إلالو نبياشين. وأخيرا تلك المرأة التي رمت سبحان الله تملكتون قدي اندزي مساسلو دهوش فلقاتشو استف أغنجواتشو زنبلا هانتما تو إجيو مزرقال له لسو بيتشات سد كزاكاتناو كصدقانو استنزي مسلو عندو أمنا درقيتاك ألت بقبس آقرناو انا سويهو بتام دكام انتني يالو دكام دموز نو ينبرو انا ياتشي دموز متا يبيت كرايت كفلالچ يتنش دموس بيزا منامر كذا هولا تالقالچ اون سويهو ببيتو سغا بلتو ياقم لبزو اوروش سغا البلا اون عيد متا سويهو انغدي بتام والله اني ادنغطني اندزي سايو ب شرق الاوسط يمتبالو غازيتا بس سانو بسوانو يا نببكوت شرق الاوسط ميدل ايست يمتبالو بسعودي عربيا متوطو عند تلك غازيتا عليه الشرق الاوسط زانو يا نببكوت من نو سويو من ادرغي عيد متانا الزابهد الزابهد الزابهد يميا بدرو صوت عطا مالتنو اهون عيد مندنو ميبالو اراث لجوش علوت ميستالچو يتلمدوا بعيد سقات امت الله كيك تامت الله اورنجيوش من امت تامت الله من تامت الله حلاوات امت الله اندزي نو تلمدوا ادلم دي سو تبدرون بيهون امت الله عيد سلهونه لجوچو بطام مساق متچاوت አለባቸው سو يو گن مريت وارو چلمچبت بقى منم لمامطات አልቻለم هدنا ي اراት تبر فول امتا فورلنا دابو امتانا يأرات بر فولا بت أنك دابوارغو ميستو بت أم بشكايش ودزا ودزا ودزا هدشنا يسون هنا تا رساش بكا انديث إيد كان شوما ناسغانا ترونتنا يمت أم بلات بشكايت سهونونا نساشنا بمسكوتو دفاتشو مالتنو يسرا يسرام يا أخي هتوش هلا شو بدل لا شونجن يهيش سيتيا درغشو اندسولي غنيو شلالو انا بالوانو يلجوا يلجوشوا أباتنو أسرع مستا أبرو يتكمتو نو دمو ودو عدل لمسويو جنزب سلللو ياتشي يا قنيات نقر فول أمتا አልহামዱሊላ ፉልና ዳቦ በልተ ቀዝቀዛው አጠጣ አንድ ኩባያ ሻይ ከጠጣ ምን ትፈልጋለህ والله ዒዱ በመግብ አይደለም የሚከበረው በሌላ ነው የሚከበረው ስለዚህ አልሙሂም ደፋቹ በመስኮት አይደለም 5 ደቂቃ አልቆየም አንዱ ደሃ ለማኝ መጣና ፉሉ ከመሬቱ ላይ ሲልሰው ሰውየው አየው ማለት ነው ባለቤቱ አየውና ከዛ በኋላ ጠራች ሚስቴ አላት استني ني ني غذي يالات بمسكوت لا اندزي ستاي اسو يدفاچو فول عندو دوها وطات متانا باجو يادرغه يلاسه فولون يبلالال يولش كنيا بتاچ الله معناتنو الله تفريو انجي انشي انا يولش يلاسو نو بلو سياسات لك اند حصار لقسچ انا اندزي نو ازي نو يدرس نو عليك سبحان الله العظيم انا ما لقسچ انا يعني توبة بلا استغفر الله بلا وده بيتوا قباشنا بالي اكرتار قلين اهون الله يا اخوة الله ويسوطه اشي انا اكرتار قلين كهون بهالا تيناتشن ملوكو هوني سلام كالن لجوشاتشن فيتاتشن لا يتجعوتو يساقو كونو من اباتوش اما من اباتو سقانو دو من امبلا توبة على شي بلال سلزي يا اخوانا نبياتش ساعة سلم اندالونو يعني من ارو نبياتشن بهلو نگر بهيوته نگر بمطفو نگر كهونه بانت كانت بتاچ يالو اي لالو كانت بتاچ مالت مالت نو راسو يتاممه للا كذابت بلاي يالو بشتا يال عند سو چوما لمامطات كالفلغه كالچاله بيت كراي ياطاسو الله اسون مايت علبن مالت نو طيب ثم انقدي يقولوا ما من يوم يصبحوا يهن قلتشوا نبر ثم سائر نعم والله هونكو يا نقر انتسل اشي انقدي اياو مجمري اياو بزيه تشارسنا وده هولتنيا اياو استنهيد يقول سبحانه وتعالى بهولتنيا ايا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يتشي هلت متو سلسة هلت نيو آيانيش هلت متو سلسة أندنيو أرسنال هلت متو سلسة هلت نيو آيا اندزي تلاليش الذين ينفقون قناب كنفق على وطانم الله سبحانه وتعالى قنزب لمن دم نسات أو انديت دم نسات يستمرنوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله نعم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى النزي هلت فيروس ناتشو يصدق فيروس تاكالاتش فيروس ندال أو هلت جرمس ناتشو فيروس ناتشو موسكيتيو ناتشو إن من لبلاتشو هلت نكرسا ناتشو النزي من وأذى يمبالو الله يستنككنو እናንተ ሰደቃ የምትሰጡ ሰዎች ከነዚህ ሁለት ጠባዮች ተከልከሉ ራቁ ይላል ምንድነው እሱ አልመኑ ወልአዛ አልመናሉ هو التطاول من المحسن بإحسانه عند سو ላንድ ደሃ ገንዘብ ይሰጠውና 99 ጥፊ ደሞ አስከትሎ ይሰጠዋል ለምሳሌ መጥፎ ነገር ይናገርበታል ወይም ደሞ ይኮራበታል እንደዚህ 500 ሰደቃ ተሰጣለ ለአንዱ የቲም ወይ ለአንዱ ድሃ ላኪን በቃ አትብላ አትጠጣ ብሎ በቃ በክብሪያ እንትን ያሳይዋል ማለት ነው ወይም ዝቅ በዝቅተኛት ያያዋል ማለት ነው ይህ ማን ይባላል ማን ማለት يعني እኔ ነኝ ሰጠሁኮ እኔ ባልኖር ኖሮኮ አንተኮ እንትን የለህም እኔኮ ምናምን ይያርክ በቃ አልተኛ አታስተኛውም ሰውየው ስጠው እርሳው የሰጠው ለአላህ ነው ለሱ አይደለም ይህ ማን ይባላል አዛ ደሞ ስቃይ ማለት ነው አዛ والله ብዙ ሰዎች አሉ ያኔ አንድ ሺህ ብር ሰጠውና አመት ብሎ ያሰቃይዋል አው والله ብዙ ነገር አለ እኔ ልገልጽላችሁ ነኝ ስለዚህ ወልመን في اللغه يعني በጣም በአማርኛ ምን ትላላችሁ ማን ማን ማለት ሰጠህ እኔ እኮ ነው የሰጠሁ አለ እኔ እኮ ልትኖር አትችልም እኔ እኮ እንደዚህ ያደረኩ ይሄን ነገር መመጻደቅ አዩ بس ይች ነው ማን ማለት መመጻደቅ ማለት ነው እንተ መጻደቅ አለ ምንድነህ አንተ ገንዘቡ ያላህ ነው የሰጠው ለአላህ ነው እንዴት እንደዚህ ትኮራለህና አላስተኛም ትላለህ ይሰውየው መመጻደቅ በጣም ጥሩ ነው አዛ ስቃይ ማለት ነው ታስቃይዋለህ سلزي أنت تعطي شخصا صدقة وتمن عليه يعني تؤذيه بكلام تتكبر عليه وتسمعه كلام نعم يعني أندان بكال أنت يمي قدا كالا تسمو الله ياتي سانتي مسطه زم كمالت بزو تاسق اي والله معناتنو لمثالي 500 بر كسطه يا 5000 سقاي تسطه والله تغبابن يا اخوا 500 بر سطه مكنياتم سله تچنق كذا قتلو كن لاند امت يهل يا 5000 يم يهل سقاينا ممصادق تاساي والله معناتنو اني مثال لساتشو مثلا عند جنزف سطه ለምሳሌ ክራይ ቤት የለውም በጣም ተጨነቀ ተጨናነቀና አንድ 500 ብር ወይ 1000 ብር ሰጠው አይደለም ከዛ በኋላ አንተ ምርጫ ታረገ ልትመረጥ ፈልጋለህ ለምሳሌ ለፓርላማ ነው ወይም አንድ አለቃ አለሁ ወንድሞች አለሁ ወይስ የለሁም እሺ እና 500 ብር ተሰጠውና ከዛ በኋላ አንተ ምርጫ አለህ ልትመረጥ ፈልጋለህ እና ምን ትለዋለህ እንግዲህ ወንድም ታቃለ አንተ ለመጣው ሳምንት ምርጫ አለ እንዳትቀር ምጣና ትመጣለህና ኢንሻአላህ ትመርጠኛለህ ትሏለህ እና ይሄ ነገር ራሱ የሰጠው ገንዘብ በምርጫ መለስከው አላህ ያጠፋውም ይሄ ነገር ልብ በል ወይም ለምሳሌ تعطيه واذا እንደነው ስለ ቆየሁት يقول سبحانه وتعالى في هذه الايه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون من ما انفقوا منا ولا اذى እንግዲህ መመጻደቅ ብላችኋል የማይመጻደቅ ሰው መሆን አለበት ሰደቃ ሰጥተህ ዝም ብለህ ትዕቢተኛ እንትን መሆኑ ጥሩ አይደለም ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ልሰጣችሁ እንግዲህ ተመልከቱ ከኔ ጋር አንዲት 500 ብር ተሰጠዋለህ አንዱ በጣም ስለተጨነቀ 500 ብር ተሰጠዋለህ አይደለም طيب ከዛ በኋላ አንተ ምርጫ አለ የኦርጋናይዜሽን አንድ አሚር ለመሆን ትፈልጋለህ ወይም ወደ ፓርላማ ልትመረጥ ትፈልጋለህ እና ትመጣና ትለዋለህ አንተ ሰውየው ናም እንግዲህ ምርጫ ያደረኩ ነኝ መምጣት አለብህ እንድትመርጠኝ ትለዋለህ ያቺ 500 ብር የሰጣህ አሁን ይወሰድካት ነች አይደለም አላህ ያጠፋትም እና እንደዚህ ማለት የለብህም 500 ብር ሰጠው 200 ብር ሰጠው ምስኪን ነው ለሱ አይደለም የሰጠው ለአላህ ነው የሰጠውና እርሳው ነው የሚለው ለምሳሌ እኔ ሌላ ምሳሌ ስጣችሁ اذا ما مثلا اعطيته مثلا 500 ريال 300 ሪያል እርዳታ ሰጠው تمام ካላከበረህ ትቆጣለህ የሚገባህና የማይገባህ ክብር ካልሰጠህ ሰው ዘንድ ማለት ነው እና በጣም ትቆጣለህ انت طيب ሌላ ምሳሌ ልስጥህ አንተ እርዳታ ሰጠው 500 1000 ብር እርዳታ ሰጠው አሁን ያማችህ አማች ያጎቷ ልጅ ሞተ እንደዚህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ሐማቱ የሐማቱ ሐማት ያጎቷ ልጅ ሞተ እና ምን ትላለህ ለምን እንደው ታዚያ የማደርግልኝ የታባቱ ይደሞ እኔ እኮ ስለምን እኮ 500 ሰጥቼው ነበር طيب ያማችህ አማት ያጎቷ ልጅ ሞተ ምን አገባው ሰውየው እንግዲህ ይገባቸው አባባሌ ለምሳሌ አመቱ الله አንድ አመቱ الله ለምሳሌ ሚስቴ ለአመቱ الله አንድ ሺህ ብር ሰጠቻት ሰደቃ አሁን ለሚስቴ አማቹዋ ያማቹዋ አማቹዋ ልጅ ያጎቱዋ ልጅ ሞተ አሁን ሚስቴ ተቆጣች የታባቷ ደሞ አመቱ الله ዝም ብላ ስትለምን የቆየችው 500 ብር የሰጠዋ ዝም ለምን እንዴ ታዚያ ታረግም እንዴ ትላለ ተግባባን ያ اخوا አለኮ እንደዚህ አይነት ስሜት እኮ አለ አንድ ሰደቃ ሰጠህ አንድ ነገር ሲገጥምብህ እሱ ላይሰማ ይችላል ወይም ደግሞ የሞተው ላንተ በጣም ሩቅ ነው ግን የማሳነስ አለ አይደለም እንዴት ታዚያ አያደርግልኝም ትላለህ እንደዚህ ማለት ነው ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ تعطيه كل سنه مثلا يعني እርዳታ በየአመቱ በየ 3 ወር እርዳታ ትሰጣለህ لكن ወየላቸው የሱ ልጆች ካንተ ልጆች አጠገብ ጮህ ብለው ከተናገሩ ወየላቸው ምክንያቱም 500 ብር ስለተሰጠው ልጆች ራሳቸው አፋቸው መያዝ አለባቸው ከልጆቹ ጋር መናገር የለባቸውም ይህም ይከሰታል ብዙ ጊዜ ይገባቸዋል እስቲ አስተካክሉት ነገሩ እኔ ለምሳሌ ለአቡ ዑሰይሚን 500 ብር እርዳታ ሰጠሁት አይደለም ልጆችና ልጆቹ አብሮ ነው እዛ መንደር የሚኖሩ ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት የሚሄዱ። አሁን የአቡ ዑሰይሚን ልጆች ልጆችን ማክበር አለባቸው። ለምን? 500 ብር ስለሰጠሁት። እንደዚህም አይነት ስሜት አለው። ልጆቹ መጥተው የኔ ልጆች መጥተው ባባ የአቡ ዑሰይሚን ልጆች እኮ እንደዚህ አሉኝ ካለ ወዮለት። ምክንያቱም ያቺ 500 ብር የሰጠሁት መርገጫ ሆኗል። እንግዲህ መተን ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። መተለን ተቁል ተዕጢህ መተለን ገንዘብ ትሰጠውና እርዳታ ትስሚዑሁ ከሊማት አንዳንድ ቃላት ወርውረህ ትሰጠበታለህ። ይህ ቃላት የሰጠሁ አንተ ሌላ ሰው ቢሰማው ይመልስልህ ነበር። ያኪን ምስኪን ወንድሜ ገንዘብ ትንሽ ስለረዳኸው ዋጥ አድርገው ዝም አለ። አይከሰትም እንደዚህ ያኳና ብዙ አለ እንጂ እኔ 500 ብር ብሰለ ለጠይባ ልጅ 500 ብር ሰጠዋለሁ፣ ለጠይባ 500 ብር እርዳታ ሰጣታለሁ። ከዛ በኋላ ኸላስ እኔ አንድ መጥፎ ነገር እናገራታለሁ ልትመልስልኝ ትችላለች። እንዲያውም ከዛ የባሰ ነው የምትመልሰው ከፈለገችው። ያኪን ገንዘብ ስለሰጠኋት ዝም ብላ ዋጥ ታደርገዋለች። ይህም ራሱ በጣም ከባድ ነው። ይህ ነው መን ወልአዛ የሚባለው ይህ ነው። ጠይብ መተለን እርዳታ ትሰጣና ሰደቃ ትሰጠና ከዛ በኋላ ትኮራለህ ትከበራለህና አንዳንድ ጊዜ ምን ትለዋለህ? አንቱም እናንተ እኮ ቀለባችሁ እኮ ከኛ ነው አታውቅም እንዴ? ታውቀኛለህ መሰለኝ። አው ባለፈው 3 ወር 1000 ሰጥቼ ነበር፣ አሁን ደግሞ 200 ሰጥቻለሁ። እናንተ እኮ ዝም በቃ ከኛ እኮ ነው ርዝቃችሁ እኮ ከኛ ነው ብለህ ደግሞ ትናገራለህ። ይህም መን ወልአዛ ነው። ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። ኢዛማ መተለን ተዕጢህ ሸይ ሰደቃ ትሰጠውና ካላመጎሰህ ትቆጣለህ። ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ ካላመጎሰህ ያኒ አንተን ከሪም ነህ እኮ አላህ ይጨምርልህ እኮ አንተ እኮ ገንዘብ ያብዛልህ እንዳንተ የመሰለ ቸር እኮ የለም ካላልክ ያኒ ይቆጣል። መተለን ተዕጢህ ወላ ቱርዲ አን የስአለከ መረተ ታንያ። አንዳንድ ደግሞ አሉ አንድ ጊዜ ሰደቃ ይሰጠን ለአንዱ ተመልሶ ተቸግር ያለሁ እንዲለው አይፈልግም። በቃ ፊቱን ለማየት አልፈልግም አንድ ጊዜ ከሰጠው። ጠይብ መተለን ዋሕድ አዕጣሁም ወሆ ሚን ሰዑዲያ። ይገርማል እኮ ነው። ከዚህ ነው የሄደው ሰውየው። ከዚህ አገር ሄደና ከሪያድ ወዴት ሄደ? ወደ አስመራ ሄደ። አሁን ሰውየው ምን አደረገ? ለአንድ ቤተሰብ ነው ትንሽ ገንዘብ ሰጣቸው። አሁን ቤተሰቡ በጣም ተቸገረ። እንዲህ ስንት ሰዎች እኮ ነው ሙሳ እየጠሩት እኮ ነው እገሌ ቤት እኮ የገሌ ሐጅ እገሌ እኮ ሙሳ ጠሩት የገሌ ሐጅ ቤት እኮ እንደዚህ ያደረጉት ብሎ በቃ ተጨናነቁ። ምክንያቱም ትንሽ ገንዘብ ስለሰጣቸው ሄዱና አንድ በግ አምጥተው አረዱ። በጉ ራሱ 5 እጥፍ ለሰጣቸው ነው። አንተ ደግሞ ኮርተህ ትመጣና በጉን ጭምልቅልቅ አድርገህ በልተህ ትሄዳለህ። ያኳና ሀያ አድርግ ገባቸዋል አባባሌ። እስቲ አልቁለት እስቲ ያን ጨምሩበት። ይህ ነገር የተገኘ እኮ ነው የምላችሁ። የእኛ ሰው ነው ከዚህ ወደ አስመራ ሄደ። አሁን ማድሪ 200-300 ሰጣቸው ለአንድ ቤተሰብ። ቤተሰቡ ተጨናነቁ። እንግዲህ እንግዳ መጥቶ ያን ሳንድ ጋብዘው ልንሄድ ነው አንድ ትንሽ በገዙና ያኔ ምሳ አድርገው ሰው ጠርቶ ጠሯቸው። ያጠፉት ገንዘብ ከሰጣቸው በላይ ነው። እሱ ግን ዝም ብሎ በላና ጠጣ፣ ሳቀ፣ ተጫወተ፣ ሄደ ማለት ነው። እኔ ብሆን አልበላውም ይሄ ነገር። እኔ ብሆን ቢጠሩኝ አልሄድም ወላሂ ብሽሮ አድርጎ ቢጠሩኝም አልሄድም። ምክንያቱም የሰጠኋቸው ነገር ሊጠፋብኝ ነው። ነዓም። እና እንደዚህ አይነት ብዙ እንትን አሉ። ወሊዳሊክ እስመዑ አልአያ አለቲ ባዕድሀ፣ ከዛ ቀጥላ ያለው አያ ብትሰሙ በጣም ይገርማቸዋል። ሁለት አያ በዛ እንደመድማለን። ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ? ቀውሉን ማዕሩፉን ወመግፊረቱን ኸይሩ ሚን ሰደቀትን የትበዑሀ አዛ ወላሁ ገኒዩን ዓሊም። የ263 ነው። በጣም ተመልከቱት። ይህ ነገር ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ? አንተ አንድ ሰው ድሀ መጥቶ ገንዘብ ሰጥተህ 99 መጥፎ ቃላት ከማሰማት ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ ቀውሉን ማዕሩፉን ወመግፊረቱን ኸይሩን ሚን ሰደቀትን የትበዑሀ አዛ ወላሁ ገኒዩን ዓሊም። አንተ መጣ ላ ሰውየው ገንዘብ ሊለምንህ መጣ እና ሰጥተህ ከመሳደብ ሰጥተህ ትዕቢተኛ ከመሆን ሰጥተህ ፊቱን ከማጠቆር ምን ትላለህ? ወንድሜ ወላሂ እኔ ብኖረኝ ኖሮ እሰጥህ ነበር፣ ላኪን انت غون هونيه دعاء ادرغالو الله اندي سطه دومو اغلي اغلي علوستي اني اندال نغركو هده كنزا دومو تنش استوسد منامن بلا طرو نغغر ادرغه دعاء ادرغله ادرغه بطرونتن بتشنيو يشالال يلال الله سبحانه وتعالى سته كمو وارد سته مطفو نغر كمناغر باتسطنا بطرو قالات بتشنيو يشالال يلال ما نو ميلو فطاري كونو اندزي هميلو قطلو من يلال الله سبحانه وتعالى 264ኛው አያ يقول يا ايها الذين امنوا مجرشا اند بمكر نو يزغاو الله سبحانه وتعالى ان انت بني امناچو سوچ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى يسطاچوت گنزب يتصدقاتچوت گنزبكو بزي بمص بمص بمص ادقنا بتبيتكو اتطفوتكو اتواموتكو اتگدلوتبا اتقدلوا الى الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ان انتكو اندزي كادرغاچو اندمن مثال لمسللاچو الى الله سبحانه وتعالى يقول كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان ان انتكو جنزب ستاچو كتسادباچو ገንዘብ ሰጣችሁ ለሰጣዋቸው ሰው ካሰቃያችሁ ገንዘብ ሰጣችሁ እኔኮ ሰጥቻለሁ ብለ እንደ ይሉኝ ስሙልኝ ካሰማ ይሁን ቆሻሻ ነገር ካደረክኮ እንደምን ተሆናለህ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልክ እንደ አንድ ድንጋይ ለምጥጥ ያለ ድንጋይ ይገባቸዋል فمثله كمثل صفوان صفوان ማለት አንድ ድንጋይ ነው ግን ድንጋዩ يعني በትግርኛ መድሐጽ እንለዋለን በትግርኛ መድሐጽ ይባላል መድሐጽ ማለት እናቶቻችን እንትን ቁጥን ቁጥን እንደዚህ እንፈጩበት የነበረ ምን ነው በአማርኛ ሉሙት ድንጋይ አይዋ ሉሙት ድንጋይ ሉሙት ድንጋይ ማለት ነው የለመጠ ድንጋይ እንደዚህ ልትሆኑ ነው አለ طيب ምንድነው ሉሙት ድንጋይ ጌታችን سبحانه وتعالى ምን አለ كصف كمثل صفوان عليه تراب የለምት የሆነ ድንጋይ እና አፈር ከመጥቶ እዛ ካረፈ ይላል ያላህ ምሳሌ ነው የኔ አይደለም አፈር እና ስስ የሆነ አፈር መጥቶ እዛ ላይ ካረፈ ይላል ከዛ በኋላ አለይህ ቱራብ فاصابه وابل እና ከዛ በኋላ ዝናብ ከዘነበ ይላል ይገባቸዋል ምሳሌው ዝናብ መጥቶ ከዘነበ ይላል فتركه صلدا ይሁ ዝናብ ከዘነበ የለመጠው ድንጋይ ምን ያደርገዋል ወዲያውን እኮ ነው አንድ እንትኑ አንድ ዝናብ ሲዘንብ የለመጠ ድንጋይ ሙልጭ አድርጎ ነው የሚያጥበው አይደለም እና ፈተረከሁ ሰልዳ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ይሄ ነገር እኔ አሁን ጨርሻለሁ ግን ይሄ ነገር በደንብ አድርገው የሚገልጸው ሰው ፈልጋለሁ ይገባቸዋል አላህ የሰጠው ምሳሌ አንድ ድንጋይ ለምጥምጥ ያለ እንደዚህ የለመጠ ድንጋይ አለ አሁን እንደዚህ ዱቄት የሚመስለው አፈር መጥቶ እዛ ሲያርፍ አሁን ኡፍ ብትለው ቆይ ጠፋል እንትሩ ላኪን ዝናብ ከዘነበ ምን ያደርገዋል ገና ዝናቡ ቢስሚላህ ብሎ ሲወርድ እንትኑ ድንጋይ ልምጥ ብሎ ይጠፋል አይደለም እንዴ እናንተ ደግሞ የሰደቃችሁት ገንዘብ ለሰደቃ ያወጣችሁት ገንዘብ በሙሉ የና ይሁልኝ ስሙልኝ ካደረጋችሁ ወይም ደግሞ ጥፊ ምናምን ስድብ ከከተላችሁ ወይም መመጻደቅ ካደረጋችሁ ስቃይ ካደረጋችሁ ልክ እንደዚህ ድንጋይ ሆናችሁ ትቀራላችሁ ዝናቡ መጥቶ እንዳጠበው አጅራችሁ በሙሉ ይታጠባል ብሎ አላህ እንደምሳሌ ሰጣል ማለት ነው እና ይሄ መጨረሻ አያችን ነው የዛሬ ትምርታችን ስለዚህ የዛሬ ትምርታችን ጠቅላላ ስለ ገንዘብ ነበር አላህ የሚያወራው ጠቅላላ አጠቃለው በሁለት አረፍተ ነገር በመጀመሪያ ደረጃ رئيس هلو يا هلو انتن يهونو جنزبو يا الله انجي يانتي على مهونون عقيدانو يهما من اللبه هلتنيا بحلال امتته ود حلال ماتفاتو يهلتنيا رئيسنو سوستنيا ستست لا الله ست انجي ليولين سمولين اتست اراتنيا يعني صدقاء ستست مجمريا تملكت مانو دهو يعني مطفو لبسي لبسو عدلم دهو ويم ستونيا لا دلم دهو لا الله سبحانه وتعالى اندقلت بسورة البقرة يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الجاهل ما يزرقو ونتنيا دهو چالو النسون فلقي لا الله سبحانه وتعالى أرات أمستنيا نتب من إلال أنت ستته كذب ولا تقفيا تست قنزب ستته أذية يعني من مصادق اتارق سو اتاسقاي ويم انتن ارق سدسني نطب طروق على تارق مشنيتو كمسطتونا كمسدبو يشالال الى الله سبحانه وتعالى يهلو اتقاللن يهلو اتقاللن مچرشا من لالن مچرشو ايا يهل انذيه يهن سرا يميسرو سوش بمولو على الله سبحانه وتعالى يلمطه دنگاي انذيه انداي هونو نا افر تشكمو قويتو عند كزي زناب سي زنبل ملت ارغو مياطبو انذيه ليهونو نونا يتنققو الى الله سبحانه وتعالى انا ازاري درساتشن كبد يلال አንዳንድ ቃላት ያጥሩኛል እነቴ ነው እኔ ይስማኛል እንግዲህ አንዳንድ ቃላት እንዳጥሩኝ ይስማኛል ግን አልহামዱሊላህ አሉ በሩሙ ብዙ ሙራትና ብዙ የቋንቋ ሰዎች ስላሉ አጣርተው አሳምረው ሊያቀርቡት ይችላሉ የኔ درس በዚህ ተነቃቃል ኢንሻአላህ ወሃን ተጣለን ያኔ ካፕቹኖ እየቀረበ ነው ወተት እየቀረበ ነው እንበላለን ተጣለን 5 ደቂቃ ኢንሻአላህ ግን ሊያሳምረው የሚፈልግ ሰው ካለ مايكو سدنا ياسامرو انغدي يالچنا مارنيا هيچنش ان شاء الله بارك الله فيكم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مايكفري بيت يلمالو عنده من قال تاقله خطيب نو خطيب يعني ما بمسجد جبانا تناغرالو انا سلادين بزو خطبه درجه حديث سته سوتشو ابلو يالو مكنياتهم يقنقوا تشلوتا الله يتمرت تشلوتا الله የማቀነባበር ችሎታ ነበረውና ህዝቡ በሙሉ በሙሉ በቃ የሚያስለቀስ ነገር ነው የተናገረው ያለቀሰ አለቀሰ የተደነቀ ተደነቀና ሁሉ አመጎስት ማለት ነው መጨረሻ ምን አለው አንዱ ታቃለ አረ الله يكثر امثالك አለው ይገባቸዋል አባባሉ الله يكثر امثالك እንዳንተ الله ያብዛልን አለው ታቃለ ምን ብለው መሰለው ምን ብለው መለሰለት او لقد سالت ربك شططا الو اندي الله انكو يما يتشلو نغر نو يطيقكو الو اندني ما انديت يفطرال الله سبحانه وتعالى اندانته يابزلن يمتلو اندني يفطر مالو سبحان الله العظيم تلقو يملاس تشلوتا ينبرو بتلقو كفر ادرغو افرسو اندزي لقد سالت ربك شططا يعني يما يتشال نغر انت انتن الله طيقك الو እንደም እንደኔማ ካሁን በኋላ አይፈጠርም ብሎ በትዕቢት መለሰለት ማለት ነው ይህ ሰውየው በእጅማዕ العلماء ሸይጣን እንኳን ከዑለማዎቹ ጋር ሸይጣን አምጥተ ብታስገባው ከዑለማዎቹ ጋር ይደባለቃ ሸይጣን ምን ይላል هذا كافر ይላል هذا انسان كافر ስለዚህ ትዕቢትና መመጻደቅ ስቃይ ማድረግ ለሰጣው ስቃይ ማድረግ والله بتام بتام قسل نو هي نجر متو علبن طيب بمجرشا يعني بمجرشا لان انت ادل ستالو ان شاء الله ياتشي ايا بدن بتملكتوات يمجرشو ايا قرهوات من الى الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة نعم انذي هذا لم يالو الله سبحانه وتعالى قول معروف نعم ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم انت ماننيوم طياق سيمطا حتى بنوره بنوره جنزب لمسطت بتشلم سونته كسطتش بهالا ممصادق يمسمات كونه ويم تبيت يمسمات كونه اتسط ازي لا تكراكروني انغدي ياهون ازي لا والله يالاچو سوت تكراكروني استي لبمن نو متكراكروني مسلاچو اني اهون يملو نغر تككل نو تككل ادلم انا كاخلاصو اكويا نو مناغرو عندو متانا اباك والله بتام تشجركو بتام تنالكلكنا يعني 300 بر نو بتشام يفلقو عليه لمسته تشلاله الله جنزب لتست تشلاله لكن سونتن تاقالها انت يهن كسته مطفو نغغر اندمتاسكتل ويم ياتشي سونت سمعه كبرياء اندميزات تئبيت اندميزات تاقاله سونتن انت راسه تاقاله ወይም ደሞ በሰውየው ያለው እንትን ትንሽ አንዳንድ ቃላት እንደምትወረውር ይሄን ነገር ሁሉ የምታቀ ከሆነ በዚህች አያ መሰረት አትስጥ ነው ማለት ምክንያቱም ካልሰጠህ አጅር ነው የሚጎድልብህ ሰጠህ የሚጓዳ ቃላት ከወረወርክ ግን በሽርክ ውስጥ ትገባለህ ወይም በትልቅ ነገር ትገባለህ ቀውሉን ማዕሩፉን ምን ማለት ነው ጥሩ ቃላት የሚያስደስቱ ቃላት ركاتا ميامتو قالات ومغفرة مغفرته مالت دمو الله يقرا له الله يعني شجرين يفتال له الله يغفر له مالت إلال خير من صدقة يتبعها أذى أنا ستك مسادب ستك مكرات على مستة الشلال إلال أنا استئجاج شو أمتنا من تلال الله شو سلزي أهون صدقاء تستو مالتي أدلم لكن يمي أسكتلو نقر أنا نقرون يمي أفرسكوني أتسد يشالك أتسد نملو أنا أولتي نو ينقر بتقام شكلانو عند شكلان دبر اللي يمي السبر نقر نو يأخلاصو قداي بزو نقر نمي فرسبه لما لتفرلكو ما يكلتو الله إن شاء الله تياكي كالاتشو ويما سيد كالاتشو أمت الله ألش أمت الله يتالش إهتاشن أمت الله إيش أمت الله انتنا مچسي ياو مالاريا قداي اونته نو يلچمربت فلقالو غن هي نغر اني 101% نو منغراچو الله سويو ابرن ك 20 عمت بلاي ينور نو انا بدم بيتكتاتلكوت سله بشتاو نو مالاروكس يمتبالو اسكهون درس اني استاوسات الله ارونغادي كارت انتن نچ اند انتن باكيت نچ አሮንጋዴን ነጭ ያላት ነጭ 6 ታብሌት ብቻ ያላት በውስጧ ዋጋዋ 4 ሪያል በሳውዲ አረቢያ ነው እስከ 80 ሺ ሪያል ያጠፋ በ4 ሪያል ዳኔ ምክንያቱም ዶክተር አገኘ እና ከዚ ትልቅ ትምርት የምንወስደው والله ከዛ በኋላ ልንገራችሁ ወንድማችሁ ኢብራሂም ስራኝ እና ልንገራችሁ ከዛ ቀን ጀምሮ እኔ በትልቅ ሆስፒታል አላምንም ይህ ስፔሻሊስት የሚባለው እንትኑ አላምንም በዚህ ልክ ነው አንዱ አንዱን ይበልጣል በትምርት አላህም በቁርአን ብለዋል وفوق كل ذي علم عليم عليه አንዱ عالم ከሱ ይበልጥ عالم አለ ይሄ አንስተውም ላኪን እምነታችን አተኩረን የምናየው ይሄ عالم እኮ ነው ይሄ እኮ ትልቅ ዶክተር ነው ምናምን የሚባለው لا الله شفاء ለመውረድ ከፈለገ الله አንተን ፈውስ ለመስጠት ከፈለገ ዝቅተኛ ሆነው ነርስ ነርስ ራስዋ አንዲት ነርስ መጣ አንድ ታብሌት ከሰጠች በዛ ልትድን ትችላለህ እምነታችን አተኩራችን እንደዚህ በትልቁ ዶክተርና በትልቁ ሙስተሽፋ መሆን የለበትም ለማለት ነው ፈለኩ ለአመቱላህ ማይክፍሪ ያደርጋለሁ ኢንሻአላህ ናም